لعلكم تصلون. Thank you.

وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا على كثير من عباده وحشر لسليمان جنوده حتى إذا أتوا على وادي النمل وأن أعمل صالحا ترضاه Oh! No. وهكذا خاطرنا من الرسول عشنا سويا في الحاجة في التلوة القرآنية في المرسل مع الزكاة العزيز في أسود سلاها على ما كان حضرتكم فضيلة الرسول الطارق الشيخ مسيح إبراهيم معادل الكرية المقيمة مركز كمان مرضى معاملة البحيرة ركبت الأندوس الصيفية ومدبرات الصوت العالمية والفراش الكبرى والمعرض الفن حديث الفراشة ومع ليلات الصناديقات على معاملة الفرشيخ كانت ركبة المعلقة مخزن الحاج محمود عامر وأولاده ومحل سياي مركز وجود الفرشيخ أيها المعزين الكرام نشكر كل من تم الله بالعزاء وشكر الله تعالى جميعا عبدو جاو